بالنسبة إلى الفائدة التي تعطى من البنك أعرف أنها حرام، ولكن إذا أخذنا الفائدة ووزعناها على الفقراء عوضا عن أن يأخذها البنك، قال هذا حرام، الجواب بل هذا، قال هذا حلال، الجواب بل هذا حرام. ذلك لأن هذه الفائدة التي يسمونها بغير اسمها لا يمتلكها صاحب المال الذي استحق في نظام القانون هذه الفائدة، هو شرعا لا يملكها، لأن الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد نبهنا مرارا وتكرارا أن مثل هذا السؤال يوحي بأن المسلم يجوز له أن يضع ماله في البنك لأنه هو رجل أو شخص طيب ما بيأكل الربا، هو يضعه وناول أن لا يأخذ الربا. هذا السؤال يوحي بجواز وضع المال في البنك، ولذلك السائلون عادة يتساءلون هل الأحسن أن ندع الربا الفائدة يعني ندعها للبنك أن نأخذها ونتصدق بها للفقراء والمساكين. لو كان السائل يعتقد أن أصل وضع المال في البنك حرام ما بيجي يسأل هذا السؤال، لأنه معرفته السابقة وهي أنه لا يجوز وضع المال في البنك يغني عن هذا السؤال، يعني على حد القول العام اللي بريد ما يشوف منامات مزعجة فلا ينام بين الأمور. فلذلك اللي ما بده يضطر يسأل مثل هذا السؤال ما يضع المال في البنك، لكن الظاهر أنه مستقر في أذهان كثير من المسلمين أنا وضع المال في البنك بشرط أن لا يستفيد هو الفائدة من المال حلال. الجواب لا يجوز وضع المال في البنك ولو تركت الفائدة للبنك، لأن في وضع المال في البنك يعاني لأصحاب البنك على استمرار في محاربة الله ورسوله، لذلك لا يجوز مطلقا وضع المال في البنك. فبالتالي لا يجوز أن يمتلك الإنسان الفائدة ولو لغير نفسه ولو لصالح الفقراء والمساكين، لأن الله عز وجل يقول لا تيمموا الخبيث تنفقون منه، يعني لا تقصدوا التصدق بالمال الخبيث، فهذا المال أخذف ما يكون وهو الفائدة. فإذا بدك تصدق فعلا على الفقراء المساكين فتصدق من رأس مالك الطيب الحلال، أما هذه الفائدة فالجواب نعم تركها لأهل البلاء وأهل المعاصي، ألا وهم أهل البنوك والمتعاملون بالبنوك، فلا تكن أنت عونا لهم أولا في أن تودع مالك في البنك، وثانيا إذا أخطأت فوضعت مالك في البنك فبادر وتوب إلى الله عز وجل وأخرج مالك منه ولا تطالبهم بفائدة تذكر مطلقا لأنك لا تملكها شرعا. هنا سؤال، وزعت الفائدة شلون يعني؟ الماضي عفى الله عما سلف، المشركون لما كانوا مشركين وأسلموا كانوا فاعلين ومرتكبين مثل ما دول 99، فالرسول عليه السلام يقول الإسلام يجوب ما قبله والتوبة تجوب ما قبلها. فالأموال التي أخذت وهي الفوائد وأعطيت ووزعت في مجال إعادتها استردادها، أولا ما في مجال، ثانيا لو في مجال استردادها لمن كان فيها فعفى الله عما سلف. نحن كما يقال ولاد الساعة، ولاد الساعة، في إن أموال موضوعة في البنك لازم نسحبها ونضعها في بيوت نثق بأهلها وأصحابها إن كنا نحن نخاف في بيوتنا، ولا نتخذ لنا عذرا في وضع المال في البنك إن والله اليوم ما في أمان واليوم مدري إيش ولا آخره. الأمان يأتيك أيها المسلم من أن تتقي الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت عندك شيء؟ تفضل ارفع صوتك لأنه عندي الضوضاء. واضح يا نعم. ليس عيب على استعمال المال ضد المسلم. يعني عم يتوبوا.